بشارة عيونك بشرتني بوصال خفت مني علي إني أصير الحسد كيف موصلك قبلي لين قلتي تعال ثم نوصلك بعدي كل قبل وبعد تحدى كل حسن الخيال وبك خيال ولا عمره طرى في بال أحد وبك سلام يرسخ فكرة الاحتلال وبك سنابل خذت من كل اللي ريحي وعد هلا بشرى بشرتني بوصال خفت مني علي أصير الحسد كنك سؤال قبل يصبح سؤال انتي كنك عدد ما نوصل بالعدد انتي الصعب كله في كفوف المنال انتي ما في مثلك لا ابد لا ابد اقبلي خلي ظلينا تلاقى الظلال انزعي كل روحي والبسيني جسد كني الحاكم اللي ما يجي له عيال غفرت الليالي بشرته بولد I'm not sure if I'm going to be able to do that.